أنا متزوج منذ 10 سنوات وعندي 3 أولاد. قلت لزوجتي عندما سافرت لا تذهبي لزيارة أهلك، وإذا ذهبت أنت محرمة. وقلتها 3 مرات لم أعرف معناها جيدا في ذلك الوقت. المهم في الأمر أنها ذهبت رغم ما قلت لها. أرجو إفادتي يا سماحة الشيخ عن الحكم، جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب النية. إذا أردت تحريمها إذا خرجت أو طلاقها إذا خرجت فإنها تحرم إذا خرجت، وعليك كفارة الظهار إذا رأى لهم مدينة. فإذا عجزت في صلاة المتتابعين فإذا عجزت تطعم 60 مسكينة 30 صاعا، كل مسكينة هو نصف صاع من التمر أو العرض أو غيرها من قوت البلد. أما إن كنت أردت الطلاق فطلقة واحدة. إذا أردت إيقاع الطلاق بخروجه بهذا المال بها قولك محرمة، إن أردت الطلاق فلا مال بالنية، يقع طلقه تراجعه، تقول قد راجعت زوجتي وتصحب النية الأفضل لأن يعني إخوانك الطيبين أنك راجعتها، ثم كنت ما طلقتها قبل أن طلقتها. أما إن كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم إنما أردت منعه، إن قلت لزوجتي أردت المنع فقط ولم تقصد لا تحريم ولا طلاق، إنما أردت منعها وتهديدها فعلي كفارة يمين ولا يقع شيء بخروجها على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن هذا التعليق بها النية في حكم اليمين، ما كان بنية المنع أو التهديد لا بنية الطلاق ولا بنية التحريم، هذا يكون في حكم اليمين بها النية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالنيات وأن تعلم نيتك. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.